السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، أنت إن شئت جعلت الحزن سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما، برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة الأفاضل، درسنا في هذه الليلة في كتاب الزكاة من كتاب الروض المربع شرح زاد المستقنع للشيخ منصور ابن يونس البهوتي. وكنا في الليلة الماضية قد بدأنا في هذا الباب أو في هذا الكتاب بتعريف الزكاة، وعرفناها لغة أن الزكاة هي النماء والزيادة، فيقال مثلا زكى الزرع إذا نما وزاد. وأما في الاصطلاح فهي عبادة لله أو التعبد لله بإخراج جزء من المال، جزء مخصوص من مال مخصوص في وقت أو لطائفة مخصوصة في زمن مخصوص. فالمراد بقولنا عبادة لله سبحانه وتعالى يفيد أن الزكاة من العبادات، والعبادات كلها لا تصح إلا بنية، فلا بد أن نقول إن الزكاة عبادة لله حتى ينوي مخرج هذا المال أن هذا المال الذي أخرجه زكاة ماله. وذكرنا أن الإنسان قد يخرج زكاة، وقد يخرج صدقة، وقد يخرج هدية أو هبة، فلا بد أن يميز هذا المخرج، هل هو زكاة أو صدقة تطوع، صدقة تطوع أو هبة أو هدية أو ما شابه ذلك. فالنية دائما تميز العبادات عن العادات، تميز العبادات عن العادات، وهذا يقول العلماء أن النية شرعت لتمييز العبادات عن العادات وتمييز رتب العبادات بعضها عن بعض، حتى العبادات فيها رتب، فيها شيء واجب وفيها شيء مستحب، فيميز النية هذه تميز هل هذا الفعل الذي تفعله، أنت تصلي صلاة والذي بجوارك يصلي صلاة، هذا يصلي صلاة فريضة وهذا يصلي صلاة تطوع، هذا يصلي ركعتي الفجر فريضة الفجر وهذا يصلي ركعتي الفجر وهذا يصلي تحية المسجد، كلهم يصلون ركعتين، لكن القلب هو الذي يميز الفريضة عن النافلة. اثنين صائمين، واحد يصوم فرض رمضان وواحد يصوم تطوعا يصوم مثلا الاثنين أو الخميس أو ست من شوال نحو ذلك، ما الذي يميز هذا؟ القلب. واحد يصوم فما يميز، أنت كلهم يمسكون عن الطعام أو عن الأكل والشرب من طلوع الفجر إلى غروب الشمس الاثنين، لكن ما يميز هذا إلا النية، والنية محلها القلب. فإذا نوى الإنسان أنه يصوم هذا اليوم فرض رمضان صح فرض رمضان، إذا نوى أنه تطوع صار تطوعا، لو أنه في رمضان ما نوى شيء نقول ما يصح، لا بد أن تنوي، لأن الصيام ربما ينصرف إلى النفل أو إلى التطوع. فالنية تميز العادة عن العبادة، والعبادة نفسها لها رتب يميز رتبة بعض العبادات عن بعض. ما مثال تمييز العادة عن العبادة؟ العادة عن العبادة ذكرنا في الدرس الماضي كيف نميز العادة عن العبادة بالنية. يعني مثلا الإنسان يغتسل، يريد أن يغتسل، الغسل عن جنابة اللي هو الحدث الأكبر، وغسل للتبرد والتنظف، يعني يقصد الإنسان أنه ينظف جسمه أو يتبرد، هذه عادة ولا عبادة؟ هذه من العادات. غسل الغسل للجنابة الحدث الأكبر هذه عبادة، هذه عبادة من العبادات. هذه بالنية تتميز، هذا شخص واقف تحت الدش أو أو أو أو تحت اللي أو نحو ذلك والماء يصب عليه، لكن ما الذي يميز إن هذا يرفع الحدث وهذا يتبرد؟ هي النية، لا بد أن تنوي أنك ترفع الحدث الأكبر، أو تنوي أنك تنوي أنك ترفع الحدث الأكبر، أو يعني العادة لا تحتاج إلى نية، لكن لابد يعني أنك حتى تصح ويجوز أن نقول إنك قد أبيحت لك الصلاة برفع الحدث الأكبر، لابد أن تكون نويت أن هذا الغسل عن الحدث الأكبر. طيب كيف يكون تمييز رتبة العبادة بعضها عن بعض؟ مثلا في الغسل عندنا غسل واجب اللي هو مثلا غسل الجنابة، هذا غسل واجب، وعندنا غسل مستحب مثلا غسل الجمعة، على من يقول عند من يقول أن غسل الجمعة مستحب، وإلا فإن هناك بعض العلماء يقول أن غسل الجمعة واجب، غسل الجمعة واجب. كيف نميز بين الغسل المستحب والغسل؟ إنسان يغتسل ضحى يوم الجمعة، يريد أن يغتسل، هذا يغتسل عن حدث أكبر، عن حدث أكبر، عن جنابة، جاء مع زوجته ويريد أن يغتسل يرفع الحدث الأكبر، وهذا يريد أن يغتسل الغسل المستحب للجمعة، ما الذي يميز هذا عن هذا؟ هذا ينوي غسل الجمعة وهذا ينوي الحدث الأكبر، وبهذا تتميز رتبة العبادة بعضها عن بعض، لأن رتبة العبادة إما أن تكون فريضة وإما أن تكون نافلة، فلا يميزها إلا النية، والنية كما قلنا محلها القلب. فإذا الزكاة عبادة من العبادات تحتاج إلى نية. بعض الناس ربما يدفع المال ما ينوي أنه زكاة، ما ينوي، هو يكفي طبعا، يعني لو سألناه قلنا ما هذه؟ قال هذه زكاة، خلاص صارت نية، صارت نية. لكن لا بد أنت أن تستحضر يعني تستصحب ذكر هذه إنها هذه زكاة. أنت تخرج 10 ريال وعشرة ريال، 10 ريال هذه صدقة تطوع، وعشرة ريال هذه زكاة. فلا بد أن تنوي بقلبك أن هذه الذي أعطيتها فلان صدق زكاة، وهذه التي أعطيتها فلان صدقة تطوع. طيب قد يكون بعض الناس يقول طيب أنا أعطي هذا المال وخلاص ما له داعي، أقول لا، طبعا الزكاة لا تصرف إلا للأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله في كتابه. فأنت لو تعطي واحد غني أو غير محتاج تعطيه 10 وتنويها صدقة، وتنويها صدقة، أو تعطيها غير مسلم وتنويها صدقة، لأن في كل كبد رطبة أجر، قلنا ما دام أنك نويتها صدقة فهي صدقة، هذه تصح. لكن إذا قال لا أنا نويتها زكاة، نقول لا، لا بد أن تكون الزكاة في أهلها، لا بد أن تكون الزكاة. كيف تكون في أهلها؟ لا بد إذن أنت أن تنوي حينما تعطي هذا الرجل، لا تعطي إلا فقيرا أو مسكينا أو غارما أو ابن سبيل أو في سبيل الله، الأصناف الثمانية التي حددها الله سبحانه وتعالى بكتابه. فتستحضر حينما تعطيه هذه 100 ريال أن هذه صدقة على هذا، وهذه 100 الأخرى أو 10 ريال التي أعطيتها الآخر هذه صدقة. والصدقة باب الصدقة أوسع من باب الزكاة، باب الزكاة ضيق، لا بد أن تعطيها أناس مخصوصون، يعني ما تعطيها أي أحد. أما الصدقة فتتصدق حتى يعني على قريبك، على من يعني كل من نويت أنها صدقة، حتى على الغني، حتى على غير المحتاج تتصدق عليه وتعطيه. فيعني هذه تجوز الصدقة. باب الصدقة أوسع على كل حال من باب الزكاة. فإذا هي عبادة لله سبحانه وتعالى بإخراج جزء معلوم، جزء معلوم الذي حدده الله ورسوله. طبعا حدد في الأنصبة الأموال الذهب والفضة فيها ربع العشر وهي 2.5%، وكذلك عروض التجارة التي يعني السلع التي تباع نقيمها ونخرج أيضا ربع العشر من قيمتها، ربع العشر من قيمتها، وكذلك بهيمة الأنعام اللي هي الإبل والبقر والغنم، هذه لها أنصبة معينة، وكل ما بلغت عدد معين له زكاة. فإذا أيضا مثلا 5 من الإبل فيها شاة، وهكذا ستأتينا إن شاء الله، وكذلك 40 شاة، 40 شاة من الغنم فيها شاة واحدة، فهذه أيضا تخرجها. الحبوب والثمار أيضا لها جزء معين غير ربع العشر وغير زكاة بهيمة الأنعام. الحبوب والثمار إذا بلغت 5 أوسق والوسق 60 صاعا يعني 300 صاع، 300 صاع هذه فيها الزكاة. والصاع إذا قلنا أنه 3 كيلو يعني 900 كيلو، هذا هو النصاب. ماذا تخرج منه؟ إما الذي فرض في الحبوب والثمار، فرض العشر ونصف العشر وثلاثة أرباع العشر. العشر في الشيء الذي تسقيه بدون كلفة، الشيء التي تسقيه بدون كلفة هذا عليك العشر فيه. يعني مثلا نهر عندك والنهر يمر بالمزروعات، أو على مياه الأمطار الأرض منبسطة وزرعت زرع ولا تكلفت، لا حفرت بير ولا ركبت ماطور أو دينامو أو نحو ذلك يخرج الماء، يعني ما تكلفت شيء، تمطر السماء وتسقي الزرع وبعدين أنت ما شاء الله تحصد الحب، هذا نقول عليك فيه العشر. لأن لماذا؟ لأنك سقيته بدون كلفة، بدون كلفة، فهذا عليك فيه العشر، وسيأتينا إن شاء الله في زكاة الحبوب والثمار. أما الذي سقيته بكلفة، بمعنى أنك حفرت بئرا أو وضعت مثلا عندك نهر صحيح لكنك سويت تمديدات، يعني أتيت بالمكائن والمواطير ووضعتها في النهر وجلبت الماء إلى هذا، المهم أنه كلفك هذا، يعني يكلفك زيادة عن جارك الذي يسقي بماء المطر العثري اللي يسمونه العثري. فأنت إذا كان الزرع هذا خرج بكلفة ومؤونة فعليك نصف العشر وليس عليك العشر، وليس عليك العشر. لو أنك تسقي يعني عندك مكائن وعندك مواطير ودينموات وبير مثلا، وبعض السنة تخرج وتسقي المزروعات هذه النخيل أو الحبوب تسقيها بالمكائن، ونصف السنة الأخرى تأتي الأمطار وتوقف أنت هذه المكائن فتبدأ الأمطار تسقيها من حالها، تمر عليها وتسقيها ولا تتكلف. فهذه يقول العلماء أنها إذا كنت تسقي بمؤونة وبغير مؤونة، يعني مرة كذا ومرة كذا، فعليك 3/4 العشر، يعني لا العشر ولا نصف العشر، عليك 3/4 العشر. وهكذا جزء معلوم لطائفة مخصوصة، لطائفة في مال معلوم، الأموال أيضا التي فيها الزكاة، ما هو كل الأموال فيها الزكاة. وقد حدد الشارع أموال هي التي تزكى، وذكر الذهب والفضة وعروض التجارة أيضا التي تباع وتشترى، وكذلك الحبوب والثمار، وكذلك بهيمة الأنعام. الحبوب والثمار يسمونها الخارج من الأرض، الخارج من الأرض، وهي الحبوب والثمار، وبهيمة الأنعام اللي هي الإبل والبقر والغنم. فإذا هي التعبد لله سبحانه وتعالى بإخراج جزء معلوم في في في في مال معلوم لطائفة مخصوصة، لطائفة مخصوصة، وهم الثمانية الأصناف التي ذكرهم الله سبحانه وتعالى في كتابه. إن استوعبتهم الثمانية فلا بأس، وإن اكتفيت بالفقير وأعطيته كل ما عندك فلا بأس، أعطيت فقير ومسكين، أعطيت المسكين ولا تعطي الفقير، أعطيت ابن السبيل، أعطيت الغارمين، أعطيت فكيت رقبة يعني اعتقت رقبة ونحو ذلك، جعلته في الجهاد في سبيل الله، جعلته المهم الأصناف الثمانية التي ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه، لك أن تعطيهم تقسم زكاتك عليهم كلهم، ولك أن تخص زكاتك بواحد منهم، وحيثما أخرجتها إلى أي منهم فإنه يجزئك. لكن الإنسان أيضا يتحرى أين يضع زكاته، يتحرى أين يضع زكاته، فبعض الناس لا يبالي في ما وضع زكاته، قد يكون يعطي غنيا ويعني ويترك الفقير، فلا بد الإنسان أن يتحرى إلى زكاته ويبحث عن الفقير، يبحث عن المسكين، يبحث عن الإنسان المتعفف، يبحث عن الإنسان المتعفف الذين لا يسألون الناس إلحافا ويعطيهم الزكاة، ولا يعني يكون غير مبالي بهذه الزكاة لأنها عبادة الله سبحانه وتعالى، لا بد أن تستقر بيد من يستحقها، بيد من يستحقها. إذا كنت لا تعرف يعني أحدا أو كنت غريبا في البلد أو لا تعرف أهله كذا، فهناك الحمد لله يعني الآن جمعيات خيرية تقوم بهذا يعني الموضوع وتأخذ منك الزكاة وتفرقها على مستحقيها وترتاح وتبرأ ذمتك بدفعها إلى هذه الجمعيات، لأنهم يصبحون وكلاء عنك في تفريق هذه الزكاة، ويكونون أيضا مسؤولين أمام الله سبحانه وتعالى في أنهم يضعونها، أنت أتمنتهم أن يضعوها وقلت لهم هذه زكاة، فأتمنتهم ووكلتهم أن يضعوها في موضعها. هذا إذا كنت لا تعرف، وإذا كنت تعرف فابدأ أيضا بالأقارب، تفقد أقاربك ووزع الزكاة عليهم إذا كان ذا يعني تبدأ بأقاربك أولا ثم الأبعد، فالأبعد والأقربون أولى بالمعروف، والزكاة التي تدفعها إلى قريبك طبعا الذي لا تجب عليك نفقته، الذي لا تجب عليك، لا يصح أن نحابب الزكاة قريبا أو قريبا أو يعني ويكون هناك من هو أفقر منه، ولا يصح أيضا أن ندرأ بها أموالنا بمعنى أن نعطيها واحد تجب علينا نفقته، يعني بعض الناس النفقة تجب علي وأعطيه الزكاة، هذا ما يجوز. أنا أحمي مالي، معناته الألف ريال اللي أعطيته إياها هي أصلا أنا واجبة علي، ما أعطيه من مال الله، أنا أعطيه من حر مالي، أعطيه من حر مالي. فمن تجب عليك نفقته لا يجوز أن تدفع إليه الزكاة، لا يجوز أن تدفع إليه الزكاة. ثم الأبعد فلا أبعد، فصدقتك أو زكاتك على القريب صدقة وصلة، صدقة وصلة يعني فيها أجر من ناحيتين، أجر أنك دفعت الزكاة، وأجر أنك وصلت قريبك، والأقربون أولى بالمعروف. كيف يعني تذهب تبحث عن الأباعد وعندك أقارب ويعني بني عم ونحو ذلك هم في حاجة وفاقة، ينتظرون الناس أن يتصدقون عليهم، وابن عمهم الغني يذهب ويعطي زكاته للآخرين. فإذا نبحث عن المحتاج ونتحرى في ذلك ونبرئ ذمتنا من هذه العبادة التي هي ركن من أركان الإسلام وشعيرة من شعائره الظاهرة وأحد مباني الإسلام العظام، فهي الركن الثاني من أركان الإسلام، وما جاءت الصلاة والزكاة إلا مقترنتين في كتاب الله سبحانه وتعالى، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فمن أهميتها، وهي الركن الثالث من أركان الإسلام، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، هذه الركن الثالث. فإذا يعني لا بد أن نتحرى لهذه الشعيرة وننظر يعني في هذه الزكاة في أي يد تقع، لا يعني نعطيها أي أحد. نعم، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله: تجب الزكاة في سائمة بهيمة الأنعام والخارج من الأرض والأثمان وعروض التجارة، ويأتي تفصيلها. هذه الأموال التي يحددها المصنف رحمه الله تعالى، المؤلف يقول إنها تجب في الأثمان، وذكرنا في الليلة السابقة أن الأثمان هي الذهب والفضة، وسميت أثمانا، يعني الفقهاء يطلقون يقولون أثمان، وإذا أطلق الفقهاء الأثمان إذا رأيت كلمة أثمان فإنهم يقصدون به الذهب والفضة، ويسمونها أثمان لماذا؟ لأنها هي القيمة والثمن للبضائع، الثمن للبضائع، فهي الأصل في المعاملات بين الناس اللي هي الذهب والفضة، هذا الأصل. وكان الناس يتعاملون في السابق، وذكرنا في الليلة السابقة أنه تحولت إلى حينما اتسع التعامل الاقتصادي وضاق الذهب والفضة، وأصبح يعني هناك خوف ألا يتسع للمعاملات، ابتكر الناس بديلا عنها وهي السندات التي معنا. السندات في الأول جعلوها سندات على الذهب والفضة، فمثلا كل فئة من الدراهم، هذه التي بين أيدينا الدراهم الورقية أو الفلوس الورقية، هذا سند على أن له مقابل ذهب أو فضة. هذا قبل سنين كانت سندات، ولذلك كان مكتوب عليها أنها سند يعني بقيمة كذا، بقيمة 10 ريالات، بقيمة 20 ريال، يعني قيمة كذا من الذهب والفضة. ثم تطورت الحال وألغي السند، واعتبروا أن هذه الأموال هي أموال قائمة مقام الذهب والفضة. وذكرنا أنه أيضا مع تطور العالم واتساع العالم، وأصبح الناس الآن كالقرية الواحدة، أنه ربما خلال سنوات قليلة تنتهي هذه العملة الورقية، ويصبح تعاملات الناس بالطريقة الإلكترونية بالبطاقات ونحو ذلك، والأرقام السرية ونحو ذلك، يضغط الإنسان بالكمبيوتر زرار وخلاص، ويسدد ما عليه ويحول له ما له وهكذا، ويصبح الناس ما عاد بأيديهم فلوس، كلها عبر الإلكترونيات. والآن قطع العالم شوطا كبيرا في هذا المضمار، فأصبحت يعني مليارات ومئات الملايين، ويعني بضائع تشترى بعشرات الملايين ومئات الملايين، كلها عبر الإلكترونيات، عبر الإلكترونيات، يعني لا يدفعون أموالا ولا ربطات من الدراهم ولا ذهب ولا فضة، فقط بضغطة زر يشتري ب200 مليون و300 مليون، ويذهب هذا الرقم إلى التاجر، ثم يشتري التاجر من هذا ويذهب إليه رقما وهكذا. فهذا اسمه التعامل الرقمي، التعامل الرقمي، وقد قطع العالم الآن فيه شوطا كبيرا، ويعني والله أعلم ربما 4 سنوات 5 سنوات 6 سنوات ما عاد ترى يعني الناس في جيوبهم ورق نقدي، كله معه بطاقة، ولا حتى ربما البطاقة هذه برضو تذهب وتصبح بصمة، تصبح رقم تدخله وينتهي الموضوع، تأخذ حقك وتعطي حق وهكذا بدون أي تعامل ورقي. فإذا الأثمان وعروض التجارة، عروض التجارة المراد بها ما يباع ويشترى ويستربح به، فمثلا راعي يعني دكان أو محل عنده سكر، عنده رز، عنده شاهي، عنده بضائع، عنده سيارات، عنده كذا، هذه عروض تجارة، يعني صاحب معرض سيارات هذه يسمونها عروض تجارة، هو عنده 20 سيارة 50 سيارة ويبيعها ويشتري فيها، ثم يأتي بجديد ويبيع ويشتري، هذه نسميها عروض تجارة. هذه كيف يزكيها؟ يقول أنه إذا انتهى العام، انتهى الحول عليها، حال الحول على عروض التجارة، جرد كل البضائع التي عنده، كل ما عنده من البضائع، طبعا إذا كان عنده سيولة مال هذا لوحده، المال مثلا 1 مليون 2 مليون 10 مليون، هذا يزكيه لوحده في ربع العشر. أما البضائع اللي قائمة عنده، مثلا متجر عنده مستودع مليء مثلا بالسكر، بالرز، بالقمح، بالهيل، بالقهوة، بكذا وكذا، عنده متجر كبير، يقوم ويحصيه، يجرده، والتجار الآن يعرفون، يجردون، عندهم جرد كل عام، يجردون ما ذهب من بضائعهم وما بقي، فيجرد هذه البضائع التي عنده كم تساوي؟ قال تساوي 10 ملايين، تساوي 10 ملايين، نقول إذن تخرج 2.5%، ربع العشر من 10 ملايين اللي 250 ألف ريال، تخرجها وخلاص، وتصبح قد زكيت عروض التجارة. طبعا بما تساويه هذا اليوم، يعني هو يجردها ويشوف كم تساوي هذا اليوم، سواء دخلت عليه بأقل أو بأكثر، يجردها ويشوف كم تساوي هذا اليوم، إن كانت بأقل ودخلت عليه بأقل واليوم ما شاء الله زاد سعرها فيزكي كم تساوي اليوم ويزكيها. دخلت عليه بكثير والآن كسدت أو قل سعرها نقول له قدرها قدرها إن شاء الله اشتريتها بعشرة مليون اليوم ما تسوي إلا مليون زكي عن مليون زكي عن مليون. فهذه إذن الأثمان الذهب والفضة عروض تجارة بهيمة الأنعام هذه بهيمة الأنعام البقر والإبل والغنم هذه الثلاثة الأشياء أيضا ولها أنصبة ولها زكاة محددة إن شاء الله إذا جئنا إلى باب زكاة بهيمة الأنعام سنعرف الأنصبة وسنعرف كيف تخرج زكاة وما هو الواجب في كل نصاب من الأنصبة لأن كل ما تكثر كل ما يعني كل لها فيها شيء معين. هذا الثالث والرابع الخارج من الأرض الخارج من الأرض اللي هو الحبوب والثمار الحبوب والثمار كالقمح والحنطة والرز والأشياء هذه الذا وكذلك الثمار مثل التمر والعنب وما شابه ذلك فهذه يجب فيها الزكاة تسمونها المعشرات هذه يجب فيها العشر كما قلنا إذا كانت تسقى بغير مؤونة والنصف العشر إذا كانت تسقى بغير مؤونة وثلاثة أرباع العشر إذا كانت تسقى يعني بمؤونة وغير مؤونة. بقي علينا أيضا المعادن التي تخرج من الأرض وكذلك ما يسميه العلماء الركاز الركاز هذا الكنوز التي توجد من دفن الجاهلية قبل الإسلام يعني لو حفرنا حفريات ووجدنا كنوز ذهب أو فضة هذه تخرج زكاته وتلحق بالحبوب والثمار وتلحق بالحبوب والثمار وكذلك العسل العسل أيضا عليه الزكاة عند بعض العلماء وبعض العلماء لا يرون عليه الزكاة وسيأتي إن شاء الله الركاز والمعدن والعسل كلها سيأتي إن شاء الله كل المؤلف سيعقد لها باب معين إنما هذه مقدمات يجمل فيها ما سيدرس في كتاب الزكاة أو هو مثل المدخل لكتاب الزكاة. نعم. بشروط خمسة أحدها حرية فلا تجب على عبد لأنه لا مال له. الشروط يعني الإسلام وضع لكل عبادة شروطا وهذه الشروط هي التي تضبط لنا أمور العبادات ولو تركت هذه العبادات بدون شروط صار فوضى ولا أحد يعرف ما الذي ما الذي عليه وما الذي له. ويعني مثلا الآن لو قلت لك عليك زكاة وبدون شرط وبدون قيد تجد واحد ما يدري يمكن يقول أنا عنده مليون ريال يقول أنا ما علي زكاة أو مثلا عنده فلوس ما يدري مثلا هل يزكيها كل يوم كل شهر كل سنة كل ستة أشهر ما يدري. فلا بد أن نضع شروط إذا توفرت هذه الشروط وجبت عليك الزكاة ما توفرت ما عليك الزكاة يعني نضبط الأمور للناس لا نجعلهم فوضى ونجعلهم يعني حسب أهوائهم ورغباتهم أهوائهم ورغباتهم. فكل عبادة وضع لها الشرع شروط معينة شروط معينة من توفرت فيها هذه الشروط متى توفرت هذه الشروط وجب عليك إخراجها متى ما انتفت هذه الشروط سقط عنك إخراجها. أيضا فيه موانع ولذلك يقولون توفر الشروط وانتفاء الموانع لا بد أن يتوفر الشرط وينتفي المانع حتى يجب عليك الزكاة. فإذا فيه موانع لا بد أن نتعلمها وفيه شروط يجب أن نعرفها. فيقول أن الزكاة يشترط لها خمسة شروط خمسة شروط. الشرط الأول الحرية الحرية فلا تجب على العبد والعبد هو الرقيق والرق ما هو الرق سببه الكفر يعني الإنسان أي إنسان يولد حرا الإنسان يولد حرا والرق طارئ الرق طارئ على الإنسان وسبب هذا الرق الكفر ولذلك لا يمكن أن يسترق المسلم المسلم لا يمكن أن يسترق يعني مثلا تكون في حرب مثلا بين مسلمين ومسلمين ويأخذ أسرى ويقول أنا بسترق المسلم لا يسترق الذي يسترق هو الكافر الذي يسترق هو فالرق يعني قبله حرية ثم استعباد وسبب هذا الرق الكفر. فالعبد هذا إذا إذا إذا إذا يعني صار عبدا وطبعا انتهى هو كتاب الرق وأحكام الرقيق موجودة في كتب الفقهاء وفي مدوناتهم، ولا تكاد تجد كتابا فقهيا يخلو من هذا، لأن هذا يعني هو حكم شرعي. والآن توقف منذ ممكن 50 سنة، ما عاد فيه أحد اسمه رقيق، وقد يكون في بعض البلاد ما زالوا يعني عندهم العبيد وكذا، لكن يعني ألغي الرق في العالم كله وحرر جميع الأرقاء وما أصبح فيه الرقيق، لكن الأحكامه موجودة ومدونة في كتب الفقهاء. كونه يعني الآن انتفى، ما عاد فيه رق، والشرع الإسلامي يعني لا تظنون أنه يهدف إلى الرق وإلى استرقاق الناس أبدا، بالعكس الشرع يهدف إلى تحرير الرقيق، ولذلك ويتشوف أيضا الإسلام إلى تحرير الرقة. ولذلك الكفارات أول ما وضع من, من, من الكفارات عتق رقبة، عتق رقبة أن تعتق الرقيق، هذا من تشوف الإسلام إلى تحرير الأرقة. تحرير رقب الإسلام أيضا في تحرير الأرقة، وجعل أجر تحرير الرقيق يعني شيئا عظيما عند الله سبحانه وتعالى. فإذا العبد هذا إذا كان عبدا هذا لا زكاة عليه. لماذا؟ يقولون لأنه أصلا لا مال له، هو مال، هو يباع ويشترى، والعبد وماله ملك لسيده، العبد وماله ملك لسيده، فلذلك هو لا يملك، هو لا يملك. ومن شروط الزكاة الملك التام، ملك أنك تكون المال اللي عندك تملكه كما سيأتينا ملكا تاما مستقرا، مستقرا يعني لك. أما العبد فإنه لا يملك، فهو وماله ملك لسيده، ولذلك لا تجب الزكاة على الرقيق، وإنما تجب على الحر. ولا على مكاتب لأنه عبد وملكه غير تام. هذا عندنا الآن الرق والعبودية على أنواع، عبد كامل الرق، عبد كامل الرق، وعبد يطلق عليه الفقهاء العبد المبعض، وعبد المكاتب، يعني ثلاثة أنواع كلهم أرقاء، لكن واحد عبد قن يسمونه، القن اللي هو كامل ما في شيء، والثاني المكاتب وهو الرقيق الذي كاتبه سيده على مال، فيقول أكاتبك مثلا على 10,000 ريال، متى تعطيني إياه؟ أقساط، كل مثلا شهر تعطيني مثلا 500 ريال، فإذا تمت الأقساط فأنت عتيق، فيعلق عتقه بسداد هذه الأقساط، يعني يشتري نفسه، يشتري نفسه، هذا يسمونه المكاتب، المكاتب. وقد يعني هذا في كتاب الله سبحانه وتعالى، يعني لأنه إذا الله سبحانه وتعالى قال فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، فكاتبوهم إن علم يعني كاتبوهم اشتروا، مثلا قل له تشتري نفسك ب10,000 ريال، ب20,000 ريال، ب30,000 ريال، فيقول نعم، فيستسعى هذا العبد، يقول روح اشتغل، تشتغل، يشتغل ويأتي بالمال ويعطيه سيده، يأتي بالنجوم هذه ويعطيه سيده، حتى إذا توفى جميع المال عتق. هذا المكاتب. المكاتب هذا هل ماله عليه زكاة ولا لا؟ يعني هو يشتغل ويجمع مال ويجتمع عنده 10,000 ريال يريد أن يؤديها سيده، يريد أن يؤديها، فهل هذا المال الآن له لأنه قد كاتبه سيده، وأنه إذا انتهى سيصبح حرا، سيصبح حرا، هل عليه في هذا المال زكاة؟ قال لا، ما عليه في هذا المال زكاة. لماذا؟ يقول لأنه يملك تعجيز نفسه، يعني يستطيع أنه يقول أنا غير قادر على السداد، فيعود في الرق مرة أخرى فيصبح عبدا، والعبد لا ليس عليه زكاة. النوع الثالث من أنواع الرقيق المبعض. المبعض ما هو المبعض؟ رقيق بعضه حر وبعضه عبد. كيف يكون هذا؟ الأصل أنه ما في شيء اسمه نص حر ونص عبد، لأن الاثنين مثلا لو اثنين اشتركوا في عبد، يعني اثنين عندهم عبد، واحد له نصف وواحد له نصف، فقام واحد وأعتق النصف، حقه، قال أنت نصيبي أنت عتيق، بقي ويش؟ بقي النصف الآخر عند الشريك رقيق. الشرع ماذا قال؟ قال نلزم الشريك بأن يعتق هذا النصف الآخر، يعتق هذا النصف الآخر. إن ما استطاع عتقه، إن ما استطاع عتقه فإنه يبقى نصفه حر ونصفه رقيق، نصفه حر ونصفه رقيق. يعني نقول أنت يا صاحب النصف الآخر كاتب هذا العبد واستسعي خلوه يشتري منك النصف الآخر عشان يعتق النصف هذا. قال أنا قال العبد أنا ما أستطيع، لا أريد المكاتبة، ففي هذه الحال سيبقى هذا العبد نصفه حر ونصفه رقيق. ماذا يسمى؟ يسمى المبعض، يسمى المبعض. هذا عنده مال، صار عنده 10,000 ريال أو 5,000 ريال. حينما صار عنده 10,000 أو 5,000 ريال كيف نقول له الزكاة؟ نقول أنت عندك 10,000 ريال، 5,000 ريال جزء رقيق، هذه ما عليك فيها زكاة، والنصف الآخر أنت حر عليك زكاة لأنك تملكها بالنصف الذي هو أنت حر فيه، أما هذيك فهي لسيدك، هي لسيدك ما عليك فيها الزكاة. فإذا من شروط يعني الزكاة أن يكون حرا، وكذلك المكاتب ليس عليه زكاة لأنه يملك تعجيز نفسه، والمبعض عليه بالجزء الحر زكاة، والجزء العبد التي الجزء العبد ليس في عليه فيه زكاة، فماله نصفين، نصف فيه الزكاة ومال ليس فيه زكاة. نعم. وتجب على مبعض بقدر حريته. نعم. والثاني إسلام، فلا تجب على كافر أصلي أو مرتد فلا يقضيها إذا أسلم. يعني أيضا من شروط الزكاة أن تكون أن يكون المزكي مسلما، فلا تجب على الكافر، الكافر لا يجب عليه أداء الزكاة، ولو أداها لا تقبل منه. الله سبحانه وتعالى يقول وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، وما منعهم أن تقبل منهم صدقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله، فإذا لا تقبل من الكافر، ولذلك لا نلزمه بها. الكافر ما نقول له أخرج زكاة لأن هو ليس عليه زكاة، ولا وبالنسبة لمخاطبته بهذا هل هو مخاطب من الله سبحانه وتعالى بالعبادة أو غير مخاطب، هذا فيه قولان للعلماء. بعض العلماء يقولون إن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، وبعضهم يقول إنهم غير مخاطبون بفروع الشريعة، غير مخاطبون بفروع الشريعة فلا يجب عليهم شيء. لكن الذين قالوا إنهم مخاطبون بفروع الشريعة يقولون أننا لا نلزمهم، لكن يعني الله سبحانه وتعالى سيحاسبهم عن هذه الشعائر كلها، وهذه العبادات كلها سيحاسب الكفار عليها، سيحاسب عن الصلاة ويحاسب عن الزكاة ويحاسب عن كل الأعمال التي هي مفروضة على المسلم. ويستدلون بقوله تعالى ما سلككم في سقر، في سورة المدثر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين، هذول الكفار اللي يقولون كذا لم نكن من المصلين، معناتهم يعذبون. لماذا؟ ما كانوا يصلون، ما كانوا يزكون، ما كانوا يطعمون المساكين، ما كانوا يعني يتعبدون لله بهذا، فيعذبون بالنار بهذا السبب. فإذا هم غير مخاطبين بفروع الشريعة، يعني لا نلزم بها، لكنهم محاسبون عليها يوم القيامة. فإذا الكافر لا نلزمه بدفع الزكاة، أنه يدفع زكاة، ولو دفعها لا تقبل منه، والله سبحانه وتعالى كما قلنا يقول وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، فأعمالهم كلها لا تنفعهم، التي عملوها في الدنيا لا تنفعهم في الآخرة، لأنهم لم يدفعوها إيمانا بالله سبحانه وتعالى واليوم الآخر ولا طاعة لله سبحانه وتعالى. وهم الآن الكفار تجدهم يتصدقون ويوقفون الأوقاف على جميع أبواب الخير والبر، لكن كل هذه لا تنفعهم عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. نعم. والثالث ملك نصاب ولو لصغير أو مجنون لعموم الأخبار وأقوال الصحابة، فإن نقص عنه فلا زكاة إلا الركاز. يقول المؤلف رحمه الله تعالى الثاني ملك النصاب، يعني لا بد أن تملك نصابا، لا بد أن تملك نصابا حتى تجب عليك الزكاة، وكل الأموال لها نصاب معين. فزكاة مثلا إذا جئنا إلى الأثمان التي هي الذهب والفضة، 20 مثقالا، 20 مثقالا من الذهب أو الفضة، والمثقال 4 جرام تقريبا وربع، وحددها بعض العلماء المعاصرين يعني 4 جرام وربع في 20 يعني في حدود 85 جرام. يعني إذا كان عندك ذهب 85 جرام هذا تجب فيه الزكاة. ماذا تخرج منه؟ تخرج منه 2.5 جرام لكل 100، 2.5 لكل 100. فهذا نصاب الذهب والفضة، هذا نصاب الذهب والفضة 20 مثقالا يعني 85 جرام. لو عندك 70 جرام 80 جرام ما تجب فيها الزكاة، لأنه نقول ما بلغ نصابا. نأتي مثلا إلى الخارج من الأرض، إذا كان مثلا عندك مثلا نخيل وأخرجت تمر أو قمح، يعني زرع وأخرج قمح، فإذا كان دون 300 صاع يعني في دون 900 كيلو، دون ما يجب عليك، 700 كيلو 600 كيلو 500 كيلو ما يجب عليك الزكاة، 800 كيلو ما يجب عليك. إذا قلنا أن الصاع 3 كيلو، يفتي بعض العلماء المعاصرين كالشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى يفتي بأن زكاة الفطر صاع والصاع 3 كيلو. الشيخ محمد بن عثيمين يرى أن الصاع النبوي أقل من هذا بكثير، وبعض العلماء يقول أن الصاع 2.5 كيلوين و400 جرام، الشيخ محمد بن عثيمين يرى أنه في حدود 2.25 يعني أو يعني بين فوق 2000 جرام، ما أدري أنا ربما يعني ما ضبطت بالضبط، لكنه ربما 2040 جرام أو 2200 جرام. المهم الشيخ عبد العثيمين رحمه الله تعالى أقل بقليل، لكن الشيخ عبد العزيز بن باز يرى أن الأحوط أن تكون 3 كيلو. فإذا قلنا أن الصاع 3 كيلو وزكاة الزروع والثمار 5 أوسق والوسق 60 صاعا، والصاع بخمس يكون 3 في 3 في يعني 300 صاع، 300 صاع في 3 تصير 900 كيلو، تصير 900 كيلو. يعني لو واحد عنده 850 كيلو نقول ما عليك زكاة، خرج عنده القمح 850 كيلو 800 كيلو نقول ما عليك زكاة فيه، خرج 900 كيلو عليك العشر، يعني 90 كيلو تخرج 90 كيلو أو نصف العشر تخرج 45 كيلو أو 3/4 وتحساب بحسابها. فإذا نصاب أيضا هذا نصاب الأثمان، نصاب الخارج من الأرض، نصاب عروض التجارة كما قلنا في أول الدرس نقيمها، فما يعني قيمتها أهل الخبرة أو يعني التجار ونحو ذلك قالوا هذه تساوي 100,000 ريال 1,000,000 ريال، خلاص عليك زكاة مثلا بالمليون 25,000 ريال تخرجها مقابل هذا. هذا يعني إذا بلغت قيمتها نصابا، قيمتها نصابا، وتعدل أيضا بقيمتها بالذهب والفضة، بالذهب والفضة أو بنصاب العملة الورقية الحالية، العملة الورقية الحالية. زكاة بهيمة الأنعام لها أنصبة أيضا، فزكاة الإبل 5 من الإبل تبدأ، يعني واحد عنده 4 بعارين 4 إبل أو 4 جمال هذا ما فيها شيء، 3 جمال ما فيها شيء، جمل واحد ما فيه شيء، 5 هنا تبدأ الزكاة. وكذلك البقر وكذلك الغنم أيضا لها أنصبة، كلها إن شاء الله سيأتينا، لا نريد أن يعني ندخل في كل باب من أبواب الزكاة، لا نرجئه إن شاء الله في موعده. فإذا بلغت نصابا وجب زكاتها ولو لصغير أو مجنون. أي نعم. ويقول ولو كان هذا المال لصغير أو مجنون. العلماء هذه يعني الفائدة لطلاب العلم، العلماء يقولون عندهم حروف، بعض الحروف تشير إلى خلاف، يعني إذا رأيتها في كتب الفقه هذه تشير إلى خلاف، فقوله مثلا ولو لصغير أو مجنون، شفت لو ذي لو معناته أنه في خلاف يعني في هذه المسألة، يعني معنى أن الصغير والمجنون مختلف فيهما، يعني اختلف العلماء فيهما، والمؤلف يذهب إلى أن الصغير والمجنون أيضا تجب عليه الزكاة، وغيره يخالفه في ذلك ويقول إنه ليس فيه زكاة. فلو هذه إشارة خلاف، وكذلك من الحروف التي إشارة خلاف حتى أيضا، مثلا يقول لك مثلا لا تصلى التطوعات في وقت النهي حتى ذوات الأسباب، فإذا شفت حتى ذوات الأسباب يعني لأن يشير إلى خلاف، إنه والله ذوات الأسباب فيها خلاف بين العلماء، فبعضهم يقولون أنها تصلى حتى في وقت النهي، وبعضهم يقول لا حتى لو كانت من ذوات الأسباب. وكذلك إن، حرف إن أيضا هذا يعني تعرف أنه يشير إلى خلاف، مثلا يقول وإن كان كذا، وإن كان كذا، مثلا يقول لك الحكم كذا كذا وإن كان كذا، معنى هذا أنه يشير إلى خلاف، أنه واحد مثلا بعض العلماء يقولون لا أنه إذا كان كذا فلا. كذلك يعني الإشارة بقوله مثلا عند الشروط يقول فلا يشترط كذا، يعني إذا رأينا قوله فلا يشترط كذا معنى هذا أنه يشير إلى أن بعض العلماء يشترطون هذا، إذا نفى النفي هذا ولا ما في فائدة أنه يقول لا يشترط كذا، إلا أنه نعلم منه أن هناك بعض العلماء من يقول أنه يشترط هذا الشرط. فإذا رأيت بعد الشروط أو بعد الأحكام يعني مثلا أنه قال فلا يشترط كذا، تعلم أن ما يقابله فيه خلاف، فيه خلاف. فهذه يعني فائدة لطلاب العلم أنهم يعني إذا رأوا هذه الحروف لو وإن وحتى وقوله لا يشترط مثلا، أن هذه تشير إلى أن الحكم مختلف فيه وليس قولا واحدا. فالمؤلف رحمه الله تعالى يقول ولو كان المال لصبي أو مجنون، لصبي أو مجنون. هذه مسألة، هل على الصبي والمجنون زكاة في مالهما، هل على الصبي والمجنون زكاة في مالهما؟ المؤلف يقول نعم، يقول ولو كان صبيا أو مجنونا. بعض العلماء يقول لا، الصبي والمجنون ما عليهما زكاة. وسبب الخلاف بينهما بين أهل العلم في ذلك، من قال إن الزكاة عبادة بدنية، عبادة بدنية في الذمة، قال يعني خلاص الصبي والمجنون تلزمهما. ومن قال أنها عبادة مالية، من قال إنها عبادة مالية قال تلزمهما لأنها هي زكاة في المال، فما علينا صبي مجنون وذا ما دام أنها عبادة مالية فالزكاة في المال فنخرجها. من قال إنها عبادة يعني تجب في الذمة، فهؤلاء لا تجب يعني ليسوا مكلفين ولا يجب أن يدفعوا الزكاة. فالمؤلف رحمه الله تعالى مشى على أنه حتى المال، مال الصبي والمجنون يجب أن نخرج زكاته، يعني وليهما يخرج عنده مثلا 10,000 ريال، 20,000 ريال، 100,000 ريال، مليون للصبي والمجنون، فيجب عليه كل عام أن يخرج زكاة هذا المال. وقد ورد في الحديث أنه يقول اتجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الصدقة، لأنه إذا صار يخرج منها الصدقة، يخرج منها الصدقة على هذا القول تنتهي تخلص، يعني ما عاد يصير عنده مال، فيعني يرغب الشارع أننا أموال اليتامى نحركها ونستثمرها حتى يعني تدر وتنمو وتزيد ونخرج منها الصدقة. المذهب الحنفية يقول لا، ليس على الصبي والصبي والمجنون ليس في مالهما زكاة، لأنهم ليسوا من أهل التكليف، لأنهم ليسوا من أهل التكليف، ويعني هي عبادة بدنية وهم ما يخاطبون بهذا، كما أنهم لا نطلب منهم الصلاة، كما أنهم ليس عليهم صلاة ولا عليهم حج هؤلاء الصغار والمجانين، فكذلك ليس عليهم زكاة. نعم. إلا الركاز. الركاز هذا مستثنى، هذا الركاز الذي قلنا أنه ما نجده من دفن الجاهلية الآن، مثلا قد يكون ينقبون عن آثار ويعملون حفريات في ديار يعني في ديار الأمم الخالية حتى يخرجوا الآثار. كثير الآن اهتم العالم بهذه الآثار وأصبحوا ينقبون تحت الأرض ويحفرون، يعملون حفريات ويخرجون آثار القوم السابقين، مبانيهم وأوانيهم وكذا، ويضعونها يعني يبرزونها للناس حتى يعني يأخذوا العبرة ويتعرفوا على أحوال الأمة السابقة. فأحيانا هذه الحفريات أو إنسان مثلا حفر في في في في الأرض ووجد كنزا مدفونا وعليه علامة من علامات الجاهلية، علامات الكفر، يعني لأن الركاز أو الكنز الذي دفنه مسلم لا يعتبر ركاز، لا يعتبر ركاز، فهذا يعني هذا مثل اللقطة الضالة، يعني هي للمسلم. الكلام على مال الكافر الذي نجده كنزا مدفونا فهذا يسمى ركازا، وهذا أيضا لا يشترط فيه النصاب، لا يشترط فيه النصاب، أنه إذا أخرجناه نطلع العشر منه، نطلع العشر على طول سواء كان قليل أو كثير، مثل الحبوب لا ليس له نصاب. أي نعم. ولو لصغير أو مجنون لعموم الأخبار وأقوال الصحابة فإن نقص عنه فلا زكاة إلا الركاز. أي نعم. والرابع استقراره أي تمام الملك في الجملة، فلا زكاة في دين الكتابة لعدم استقراره لأنه يملك تعديد نفسه. يعني يشترط أيضا في المال الذي تزكيه أن يكون مستقرا، يعني تام الملك، يعني ملكك تام عليه. أما القابل للسقوط، المال القابل للسقوط هذا ما عليك فيه زكاة، المال القابل للسقوط ما عليه زكاة. مثلا أنت الآن يقول نرجع إلى المكاتب، عبد كاتبه سيده على 20,000 ريال مثلا، على 20,000 ريال هذا هو الآن 20,000 هذه ملك للسيد، ملك للسيد 20,000 التي كاتبه عليها واستسعاه عليها ويريد أنه يعطيها إياه أقساط، لكن هذا الملك يقول غير مستقر. كيف غير مستقر؟ غير تام، يعني إلى الآن ما يصبح ملكك تام إلا إذا قبضته ووضعته في جيبك. ها؟ أما اللي كما يقولون في مهب الريح، يعني قد يأتي وقد لا يأتي، هذا ملكك عليه غير تام، ملكك عليه قابل للسقوط يعني. فهذا يمكن العبد بعدين يقول لك أنا ما أستطيع، راحت 20,000، كيف تزكي شيء إلى الآن ما أصبح ملكك تام عليه. كذلك يذكر بعض العلماء أيضا من الأمثلة الأجرة، مثلا أجرة الدار، يقول لحد أنك ما قبضت أجرة الدار ما عليك فيها زكاة، يعني أجرت دارك 10,000 ريال وسكن المستأجر، يقول إن إلى الآن ما استقرت الأجرة. لماذا؟ لأن الدار هذه لو انهدمت انفسخت الإجارة، وإذا انفسخت الإجارة ما عاد فيه أجرة. فإذا أنت صحيح أنه ملكت هذه الأجرة، لكن إلى الآن الملك غير مستقر. متى يستقر؟ إذا جاب لك المبلغ الأجرة 10,000 ريال أو 20,000 ريال أو 1,000 ريال ثم قبضتها ووضعتها في حسابك أو في جيبك، هنا يستقر الملك. والعلماء أيضا اختلفوا في هذه الأجرة، هل إذا قبضت الأجرة تزكيها على طول أو أنك تنتظر بها حولا كاملا، فإن دار عليها الحول تزكيها، وإن راحت قبل يعني ذهبت وصرفتها قبل أن يدور عليها الحول فلا زكاة فيها. الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يرى أن الأجرة بمجرد ما تقبضها تزكيها، بمجرد ما تقبضها يجب عليك زكاتها. وبعض العلماء يقول لا، إذا قبضتها وحال عليها الحول عندك فإنك تزكيها، إذا صرفتها ما عليك الزكاة فيها. فهذه الأموال التي يعني في تقبل السقوط وتقبل ذا، هذه لا يعني ليس عليك فيها زكاة، ليس فيها عليك زكاة حتى يستقر ملكك عليها، حتى يستقر ملكك عليها. فإذا استقر ملكك عليها فتزكيها. نعم. الخامس مضي الحول، لقول عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، رواه ابن ماجه. طبعا من شروط الزكاة أيضا أن يمضي على المال الحول، وليس كل المال، وسيأتينا الآن الاستثناء. المال الذي يمضي عليه الحول هو الأثمان اللي هي الذهب والفضة أو ما يقوم مقامهما أو عروض التجارة، هذه لابد يعني يدور عليها حولا كاملا. فإذا دار عليها حولا كاملا 12 شهر بالهجري فهذا يجب فيه الزكاة، ما مر عليها حولا كاملا ما يجب فيها الزكاة. يعني الشريعة لا تطالبك أنك مثلا باقي شهر يقولك ادفع الزكاة، لا، طبعا هو يجوز، العلماء قالوا يجوز أن تعجل الزكاة للضرورة، تعجلها عن لعام أو عامين فقط تعجلها، يعني تدفعها إذا اضطر يعني المجتمع أو البلد أو الأمة اضطرت إلى أنك تعجل زكاتك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم استعجل من عمه العباس زكاة سنتين للضرورة، فيجوز لك أنك مثلا الآن زكاة العام القادم تدفعها اليوم تعجيلا، أو زكاة العام القادم وبعد العام القادم تدفعها اليوم، لأن مثلا أحد وجدته محتاج جدا فتريد أن تعجل الزكاة، وإلا لا يجب عليك. لو بقي يوم واحد يعني لك 11 شهر و28 يوم أو 29 يوم ما نقول لك زك، لكن إذا تمت 12 شهر لابد أن تعطي زكاتها. هذا في الذهب والفضة اللي هي الأثمان، وكذلك عروض التجارة لابد أن تقوم كل عام، وكذلك بهيمة الأنعام، بهيمة الأنعام فهذه أيضا حتى يحول عليها الحول، ما فيها زكاة حتى يحول عليها الحول. أما المعشرات اللي هي الحبوب والثمار هذه الله سبحانه وتعالى يقول وآتوا حقه يوم حصاده، يعني الزرع ويختلف بعض الأشياء أربعة أشهر مثلا القمح وكذا ممكن نحصد أربعة شهور ستة شهور متى ما حصدته، كذلك مثلا التمر يأخذ مثلا سبعة أشهر ثمانية أشهر حتى تجنيه، فمتى ما نزلته من النخل آتوا حقه يوم حصاده، بمجرد ما تضعه في الجرين تجب عليك الزكاة تستقر. يقول العلماء أنك إذا وضعتها في البيادر في الحواض تضعها في البيادر هنا يجب عليك زكاة إخراج زكاتها وهو العشر. فإذا الحول لا يشترط في في في به في شو اسمه هذا الحبوب الثمار الخارج من الأرض لا يشترط فيها الحول، والأثمان وعروض التجارة هذه والبهيمة الأنعام هذه يشترط فيها أن يحول عليها الحول، لقوله صلى الله عليه وسلم لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. والدليل على الحبوب الثمار قوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده، يعني مجرد ما تحصد وتضعه في البيادر فإنك يجب عليك إخراج زكاة. وطبعا الحول هذا جعله الله سبحانه وتعالى حولا، لماذا؟ لأنه الغالب أن يتتم عليك نعمة المال في هذا الحول، الحيوانات تلد كلها في خلال الحول، الماعز والبقر والإبل كلها خلال عام تنتج، على اختلاف بينها، فبعضها مثلا ستة أشهر تلد، بعضها تلد في العام مرتين، وكذلك البقر والإبل يعني لها عشرة عشرة أشهر 12. المهم أنه الحول يجمع جميع الأموال تنمو فيها، جميع الثمار خلال ستة أشهر خمسة أشهر سبعة أشهر، يعني خلال العام يعني ينعم الله عليك بزيادة في أموالك، يعني تنمو هذه الأموال. فلذلك طالما أن الحول جامع للنماء لنماء الأموال كلها فجعل الشارع الحول هو المقياس، ما قال يعني لا ستة أشهر ولا حول سنتين ولا شيء، جعلها بتمام النعمة التي نعم الله عندك بهيمة عام وكلها ولدت في خلال العام، ما في عندك إبل وبقر وغنم كلها ستجد واردة، كلها ستجد خلال العام هذا، يعني ما شاء الله العشرة تصير عشرين والعشرين تصير أربعين وهكذا. وكذلك الزروع عندك زروع كلها ستنتج خلال العام، فهذا تمام نعمة الله عليك. أيضا العام الأثمان وعروض التجارة تربح خلال العام، يعني خلال العام أكيد ربحها يعني يكون مناسب، كذلك العقار، وما العقار يؤجر في سنة وأرباحها تأتي خلال سنة. فلذلك يعني جعل الشارع الحول هو المقياس تقريبا، أو السنة هي المقياس لأنه تمت عليك النعمة ووجب عليك أن تعطي الفقراء حق الله سبحانه وتعالى في هذه الأموال. ورفقا بالمالك ليتكامل النماء فيواسي منه. اي نعم، هذا يعني جعل الحول يعني لا نتأخر على الفقير، يعني الحول هو أطول شيء ممكن يعني يصبر الفقير، وكذلك نرفق بالمالك لأنه لا يمكن ينمو ماله ولا يزيد إلا خلال الحول، فهو رفق بالمالك ومنفعة للفقير، لا نتأخر على الفقير ولا نجحف أيضا بربي المال ونأخذ منه يعني كل 3 أشهر أو 4 أشهر، لكن جعل الحول هو يعني معيار لتمام النعمة عليك. نعم. ويعفى فيه عن نصف يوم. يعفى فيه يعني الحول، الحول إذا قلنا حولا يعني ما قرب الشيء يعطى حكمه، فيوم أو نصف يوم لا يضر. نعم. في غير المعشر أي الحبوب والثمار، لقوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده، وكذا المعدن والركاز والعسل قياسا عليهما. نعم. الآن استثنى المؤلف رحمه الله تعالى من الحول المعشرات، قال هذه المعشرات التي هي الخارج من الأرض اللي هي الحبوب والثمار، هذه لا يعني، وكذلك يقول المعدن والركاز قياسا على الحبوب والثمار، هذه لا يشترط فيها الحول، لا يشترط في الحول، بس فقط من يوم تخرج وتنمو وتنتهي وتضعها في البادر، هذه لا يشترط فيها الحول. فهذه هذا المستثنى الأول اللي هي المعشرات، وليتنا نقف لأنه بأذن والمسألة التي تليها يعني طويل شرحها. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.